يا من تركوك مرمي بأبي أنت وأمي تبكيك كل عام حسينا حير كل شي بالدنيا بعد عاشر وحتى الرحمة صارت تكسر الخاطر لأنها ما إجت للي بقى عافر حسين أنواح حسين رجع لحظة لحظة نشوف هالمنظر قبل لا بالعواد ضلوعة تتكسر وقبل لا ينقطع راسه من المنحر حسين أنواح حسين أهو حسين أنواح حسين أهو أوصاف السما كلها بخصاله شلي غير أوصافه وجماله خبرنا يا مصرع شل جرى وكان ليش أثر ضربة في جبينه ليش مغطية بدموم عينه ليش الراس متعلي بالاسنان تبكيك كل عيس حسينا وحسيس تبكيك كل عيس حسينا وحسيس حسين غريبة جروحة في كل جسمه الصوبة 300 جرح فيها الجسد صعبة لا تستعجب ترى الضربة على الضربة حسين أنواح حسين أهو حسين أنواح حسين أهو سهام بجسمه ظلت وهي متكسرة وطعنات الخناجر مزقت ظهره في وفتحه منها طالع قلبه من صدره حسين أنواح حسين أهو حسين أنواح حسين أهو كل هذا انحقد من آل أمية خلوه بجسد ابن الزكية من شافه فوق الغبرة وحده التموا عليه بلي رحمة هذا يطعن وهذا يلطم هذا يرفس برجلنا خده وحسينا تبكيك كل عيس حسينا وحسين حسين من عيون الوديع النظرة مختلفة من التلة ناظر خيها في حتفة لتشوفها عثرة متحير بنزفة حسين أنواح حسين أهو حسين أنواح حسين أهو تناظر للشمر بحسامة يتقرب في خطوة تنخطف منها النفس زينب. في وكل ما يقترب صار الوضع أصعب. حسينا نواح حسينا أبو حسينا نواح حسينا أبو كل خطوة حوت بيها رزية ترتج السماوات العلية. قرب موعد أعظمها مصيبة كل مبنى الخنب مشيتي عنا وبسيفة إلى الوالي تدنى. بالهم يضرب قلب الغريبة بقت متحيرة تنزل مصعب النازلة. لو انها تظل تشاهد خيها عتالة صعب تنظر لو العادي اجي قتلة. حسينا نواح حسينا هو الحوم انزلت بالحسرة تتخطر في حسافة. يا زمن مو هذي بتحدار تعرض هالباغي في وسط هالبار. حسينا نواح حسينا هو حسينا نواح حسينا نزلت والشمر وصل إلى حسين راحت تمنع زينب باليدين. يا الله أكبر وين عزها جت الخيها باللهفة ودمعها. لكن الشمر عنها دفعها ما راعها وبرمحة وكزها. وزينب يا من تركوك مرمي في أبي أنت وأمي. يا من تركوك مرمي في أبي أنت وأمي. تبكيك كل عز حسينا وحسيس. تبكيك كل عز حسينا وحسيس.